الحمد لله. كتابنا اليوم هو إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحاس النحوي المصري رحمه الله رحمة واسعة. مات سنة 38 و300 للهجرة. كتابه هذا من أوائل الكتب التي ألفت في إعراب القرآن، وهو مرجع في بابه. بيّن سبب تأليفه لهذا الكتاب فقال: هذا كتاب أذكر فيه إن شاء الله إعراب القرآن والقراءات التي تحتاج أن يبين إعرابها والعلل فيها، ولا أخليه من اختلاف النحويين وما يحتاج إليه من المعاني، وما أجازه بعضهم ومنعه بعضهم، وزيادات في المعاني وشرح لها، ومن المجموع واللغات وسوق كل لغة إلى أصحابها، ولعله يمر شيء غير مشبع فيتوهم متصفحه أن ذلك لإغفال، وإنما هو لأن له موضعا غير ذلك. أخذ في هذا الكتاب عن جمع من علماء النحو وعلى رأسهم سيبويه رحمه الله، وذكر من كلام علماء البصرة ومن علماء الكوفة الشيء الكثير. استشهد في كتابه هذا بالأحاديث النبوية وبشعر العرب وبالأمثال الواردة عنهم. اعتنى كذلك رحمه الله بذكر القراءات عن القراء، يذكر بناء على اختلاف القراء ما ينبني على ذلك من أثر في معنى. تظهر علمية ابن النحاس رحمه الله في أن له 4 كتب كلها في مسائل القرآن: الكتاب الأول معاني القرآن الكريم، والكتاب الذي بين أيدينا وهو إعراب القرآن، والكتاب الثالث هو الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، والكتاب الرابع هو القطع والائتناف، وخصصه لبيان مواضع الوقف والابتداء. رحم الله ابن النحاس رحمة واسعة.